عن جابر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. أفضل أيام الدنيا أيام العشر. رواه البزار وصححه الألباني رحمه الله تعالى. وفي رواية بزيادة: أفضل أيام الدنيا أيام العشر، ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وقول النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل أيام الدنيا، خرج به أيام الآخرة، فإن أفضل أيام الآخرة هو يوم المزيد، يوم الجمعة في الجنة، يوم المزيد، يوم يتجلى الله لأهل الجنة فيرونه تبارك وتعالى. أفضل أيام الدنيا أيام العشر، أي أيام عشر ذي الحجة، لأن هذه الأيام العشر يجتمع فيها أمهات العبادة، وهي الأيام التي أقسم الله بها في التنزيل في قوله تبارك وتعالى: والفجر وليال عشر. ولهذا سن الإكثار من التهليل والتكبير والتحميد في هذا العشر، ونسبة هذه الأيام إلى سائر الأيام كنسبة مواضع النسك إلى سائر البقاع. ولهذا ذهب جمع من العلماء إلى أن هذه الأيام العشر أفضل من العشر الأخيرة من رمضان، لكن خالف في ذلك آخرون من العلماء وقالوا: بل أيام العشر في رمضان أفضل، لأنها اختصت بفريضة الصيام، أما هذه الأيام العشر فاختصت بالنوافل، فخصصت أيام رمضان العشر الأواخر بالفرض وهذه بالنفل، فيدل هذا على أفضلية أيام العشر على عشر الأواخر من رمضان. هذا الخلاف قد تظهر ثمرته فيما لو علق مثلا رجل طلاقا أو نذرا فقال مثلا: إذا دخل أفضل أيام الدنيا مثلا يكون كذا، يعلق طلاقا أو نذرا، فإذا علق الطلاق أو النذر بأفضل الأعشار أو أفضل الأيام فينبني الحكم في مثل هذا على الترجيح بين هذين القولين. فكما ذكرنا قال العلماء: هذه العشر أفضل من عشر رمضان لهذا الحديث: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. وقال البعض: بل عشر رمضان أفضل للصوم ولليلة القدر. وقال المبارك فوري رحمه الله تعالى: والمختار أن أيام هذه العشر أفضل ليوم عرفة، وليالي العشر أفضل لليلة القدر. فأيام في فرق بين اليوم والليلة، اليوم والنهار والليلة معروفة، فلا تعارض، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول هنا: أفضل أيام الدنيا، والأيام هي النهار، أما الليالي فلا شك أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي العشر من ذي الحجة، لأن في تلك ليلة القدر. وأيام هذه العشر أفضل لأنها تحتوي على يوم عرفات، ولا شك أن يوم عرفة هو أفضل أيام السنة، وليلة القدر هي أفضل ليالي السنة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها إلى آخر الحديث، ولم يقل ما من ليال. واضح؟ فهذا من هذه الحديث. يقول الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والصواب أن ليالي العشر الأواخر من رمضان أفضل من ليالي عشر الحجة، وأيام عشر الحجة أفضل من أيام عشر رمضان، لأن عشر الحجة إنما فضل ليومي النحر وعرفة، وعشر رمضان فضل بليلة القدر، وفيه فضل بعض الأزمنة على بعض. يعني يؤخذ من هذا الحديث التفاضل بين الأزمنة بعضها على بعض، وربك يخلق ما يشاء ويختار. حري بالمسلم ألا يهدأ له بال، ولا يكتحل بنوم، ولا يهنأ بطعام ولا شراب، حتى يتيقن أنه من هذه الفرقة الناجية.